كما قال أهل العلم فوق عذاب، يعني خليطا من العذاب، خليطا من العذاب. قال الله عز وجل وآخر من شكله أزواج، أنواع من العذاب والعياذ بالله. أو سوط تأتي بمعنى شدة العذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب عذابا شديدا أو خليطا من العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى ينوع في عذابه لمن جحدوا ربوبيته ورفضوا إلهيته وأنكروا أسماءه وصفاته. فكلمة السوط تأتي بمعنى الخليط وأنواع من العذاب، أخذوها من قول العرب فلان ساط الطعام، يعني خلط. وبالتحديد يقولون فلان ساط هذه البسبوسة، لها اسم ثاني بس مو بسبوسة، قديم نسيته الآن، ذكرون يا جماعة، هريسة. يقولون فلان ساط الهريسة، يعني إيه؟ خلطها. فهنا سوط عذاب يعني خليطا من العذاب والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعفو والعافية، وبإذن الله كل حديث لنا سيكون منوعا بهذا الشكل، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع وإياكم. الله يجزيك الخير يا أكرام، أحسنت. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا تناظروا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم

اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا ساحرا إلا فضحته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا حليم يا شكور يا غفور اغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا أجزل لهم المثوبة اللهم أجزل لهم المثوبة اللهم اغفر ذنبهم واستر عيبهم وضاعف في حسناتهم وبارك في أعمالهم اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا وما أنت أعلم به منا اللهم تجاوز عنهم اللهم أكرمهم اللهم ارفع قدرهم اللهم يسر أمورهم اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم ارحمهم كما رحمونا والطف بهم كما لطفوا بنا اللهم أحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغفره ولموتى المسلمين اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا متين يا عزيز يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك في هذا الشهر عزا لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك المبين ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين رحماك بإخواننا في الشام رحماك بهم يا رحمن يا رحيم اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك إن بهم من اللأواء والبأساء ما لا نشكوه إلا إليك اللهم ارفع اللأواء عنهم واكشف همهم وفرج كربتهم وارفع البأس عنهم وأبدل خوفهم أمنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله أكبر الله الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبداية فإني أهنئ نفسي وأهنئ إخواني وأخواتي في قدوم هذا الشهر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر عز ونصر وتمكين وفلاح ومغفرة ورفعة للدرجات لنا ولجميع المسلمين. ومسألة التهنية في قدوم شهر رمضان جاء فيه ثلاثة أحاديث: حديث سلمان الفارسي رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وفي سنده ضعف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما وفي سنده انقطاع بين أبي قلابة وأبي هريرة، والحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه أتاكم شهر رمضان وهو حديث ضعيف في سنده محمد البصري، محمد بن بلال البصري. وهذه الأحاديث بمجموع طرقها يدل على أن لها أصل، ولأجل هذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: يدل على استحباب التهنئة بقدوم شهر رمضان. وعلى كل فباب التهاني من باب العادات، فباب التهاني من باب العادات وليس من باب العبادات. فإذا تعارف الناس على أن يهنئوا بعضهم بعضا فذلك من باب إدخال السرور، وسرور تدخله على أخيك المسلم من الحسنات كما جاء ذلك عند الإمام أحمد. فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام واليمن والبركة. ولا يصح في رؤية حديث هلال رمضان حديث كما ذكر ذلك أبو داود إلا إذا كان ذلك من باب الدعاء عامة، كما صح عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الهلال، وهذا ليس خاصا في رمضان، يقول اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان. وبعد أيها الإخوة، فلا شك أن كل واحد منا رجلا كان أو امرأة قد استعد استعداده وعقد عزيمته على أن يرضي ربه ويريه من نفسه خيرا، فهذا قد ضرب له بسهم في قراءة القرآن وضبطه، وهذا قد استعد بأمتعته وحزامه وخطامه لأجل أن يذهب إلى مكة حتى تغفر ذنوبه وتحط سيئاته، وهذا قد جمع ماله وزكاته يريد أن يؤدي زكاته ليرضي ربه، وهذا قد عاهد نفسه أن يصلي في ليله ونهاره كذا وكذا صلاة. وكل هؤلاء أيها الإخوة قد ضربوا بسهم ولا شك، غير أنه ينبغي لنا أيها الإخوة في الله أن نكون قد استعدينا لشهر رمضان بأمر هو أعظم. هذا الأمر هو الذي وجده الله سبحانه وتعالى في قلوب أنبيائه فاختارهم لنبوته، ووجده في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته، واختار القرن الثاني من هؤلاء الأئمة الفضلاء فاختارهم الله في القرن الثاني. وما ذاك إلا أيها الإخوة هو الافتقار الحقيقي بالقلب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أخص خصوص العبودية، من أخص خصائص العبودية. فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وخير من ذلك قول الرب جل وعز يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الفقر أيها الإخوة يجب أن يعتبر العبد ويشهد فاقته في كل درة من دراته الظاهرة والباطنة، وكل مفصل من مفاصله، وكل قطرة دم من دمه حاجة وفاقة تامة إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل معي يا رعاك الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يغرس في قلوب أصحاب هذا الأمر، فقال كما ثبت ذلك في الصحيح: ليسترجع أحدكم ربه ولو في شفع نعله. حتى القطعة الصغيرة من مالك الذي يضيع ولا تبالي به يجب عليك أن تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الافتقار أيها الإخوة هو الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الأنبياء من قبله. هذا الافتقار أيها الإخوة هو أن يكون العبد افتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينظر لقلبه حظا ولا هوى ولا شيء، وينظر أن الكل كله يجب أن ينصاع إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم أن يجد العبد هذا الأمر في قلبه من الانكسار ومن الذل ومن الإخبات ومن الخنوع ومن الخضوع، فإن ذلك بإذن الله سوف يجد اللذة الحقيقية عند قراءته للقرآن، وسوف يجد اللذة الحقيقية عند صدقته، وسوف يجد اللذة الحقيقية عند اعتماره وحجته، سوف يجد اللذة الحقيقية عند دعائه وبكائه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن الافتقار إلى الله هو السبب الذي رضي الله على الخلائق يوم أن جمعهم في صعيد واحد يسمعهم البصر، يسمعهم ينفذهم البصر ويسمعهم الخلائق كلها، فيجتمعون كلهم، كلهم يريد أن يفصل الله بين الخلائق، فيأتون آدم فيعجز آدم أن يتكلم بين يدي الله ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح فيقول مثل ما قال أبوهم آدم، ثم يأتون إلى إبراهيم إمام الحنيفية فيقول مثل ما قال نوح، فيأتون موسى فيقول مثل ما قال إبراهيم، فيأتون عيسى فيقول مثل ما قال الأنبياء قبله، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بأبي هو وأمي، لأنه كان أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. أنا لها أنا لها أنا لها. وانظر إلى هذا التعبير اللطيف العجيب الغريب، قال: فآتي تحت العرش فأسجد، لا فأنزل، لا فأقع تحت العرش ساجدا لربي، فيلهمني الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، فيقول الرب جل وعلا وقد رضي على الخلائق: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. هذا الافتقار إنما يكون بأمور أيها الإخوة، والأمور كثيرة، أهمها أمران. الأمر الأول شهود عظمة الله وجبروته وخوفه منه. فكلما خاف العبد من الله كلما أقبل إليه، ففروا إلى الله. وكلما أحس العبد بأن أحدا لا يراقبه كلما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وأوكله إلى نفسه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إذا أصبح ثلاثة وإذا أمسى ثلاثة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. الأمر الثاني أيها الإخوة، ولا أريد أن أطيل عليكم، شهود افتقار العبد إلى نفسه. لا أحد ينفعه ولا يضره ولا يعينه إلا الله سبحانه وتعالى. واليوم الذي يعصي ربه يحصل له من الافتقار بأمرين: شهود عظمة الله سبحانه وتعالى، وافتقاره إليه بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فحينئذ وحينئذ فقط يستجيب الله دعاءه مباشرة. انظر إلى موسى عليه السلام ماذا صنع؟ قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ومع ذلك يحصل له في قلبه من الأمرين: خوفه من الله، وضعفه وانكساره بين يدي الله، فيرفع يديه ويقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فيقول الله فغفر له. انظر إلى هذا التعبير فغفر له، أتى سبحانه وتعالى بفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب. لم يحتج موسى إلى تزويق عبارات ولا إلى ترتيب كلمات ولا إلى سجع دعوات، إنما احتاج إلى قلب منكسر، قلب مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله دعاءه. وانظر إلى أيوب عليه السلام كم لاقى من البلاء ما لاقى، فقد جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن أيوب عليه السلام ابتلاه ربه في جسده بعد أن ابتلاه في ولده وماله 11 سنة، نفر منه أهله وزملاؤه وأصدقاؤه، حتى من كان على دينه ممن يعينه ويعوده، حتى قال أحدهما للآخر: والله ما نرى ابتلاء الله لأيوب إلا بسبب ذنب عفى الله فيه. وكان داود عليه السلام صابر، وكان أيوب عليه السلام صابرا محتسبا لا يريد أن يدعو ربه، فلما سمع قول صاحبه للآخر أحس خوفا من دينه أن يساء به الظن، فرفع يديه وقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقال ذنون بعد أن غضب على قومه وتركهم ودعوتهم وقد أخطأ عليه السلام، فابتلعته الحوت فعلم ضعفه وتقصيره وعظمة الله في قلبه، فنادى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي. إذن المسألة أيها الإخوة بحاجة منا إلى افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الافتقار إذا وجده العبد من الله من قلبه فإنه لا ضير أن يستجيب الله دعاءه أو لم يستجب دعاءه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول: ولربما كان سبب تأخير دعاء استجابة الله لعبده أنفع له مما لو استجاب، لأنه ينكسر، لأنه يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء إلا كان له 3، إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. أيها الأخوة في الله، إن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى دربة، يحتاج منا إلى أخذ بالأسباب، وأعظم الأسباب هو التواضع لله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: العز إزاره والكبرياء رداءه، قال الله فمن ينازعني عذبته. فدعوى الجاهلية والطائفية وكلمات ربما تدل على الكبرياء، هذه تجعل العبد ليس قد اجتمع في قلبه من العبودية التي يرضاه الله سبحانه وتعالى فيها. وكذلك إذا وجد الافتقار إلى الله أحب العبد كل ما يقربه إلى الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقد أعطاه أبو جهل انبجانية هي أعظم من انبجانيته، فلما صلى صلى الله عليه وسلم وجد هذه قد أشغلته في صلاته، فلما سلم كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بهذه إلى أبي جهل وأتوني بانبجانيته، يعني أقل منها، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. واليوم الذي يجد العبد أن دنياه قد أشغلت فإنه يتصدق بها إلى الله. وانظر إلى هذا الوصف الرباني إلى سليمان عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ماذا صنع سليمان؟ كان من عادته عليه السلام أن يذكر الله سبحانه وتعالى بعد العصر حتى تغرب الشمس، فجيء بالصافنات وهي الخيول وكانت جميلة بأقدامها ورؤوسها، فجيء بها إلى سليمان عليه السلام وكانت تتراكض ذات اليمين وذات الشمال، فأعجب سليمان عليه السلام بذلك حتى بدأ ينظر إليها وانشغل بنظره عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى توارت بالحجاب، يعني غابت الشمس ولم يذكر الله سبحانه وتعالى، فقال إني أحببت حب الخير، يعني أحببت هذه الدنيا عن ذكر ربي ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والعناق. بدأ يقتلها، ما أي خير أحب رأسه قطعه لله، وأي خير أحب أقدامه قطعها لله، ليبقى الخالق في قلب هذا النبي الأواب. إذن نحن بحاجة أيها الإخوة إلى مثل هذا، وأن ندرب أنفسنا على ذلك. الإنسان قد يشتغل بدنياه، قد يشتغل بتجارة، لكن قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: ففي سبعة يظلهم الله في ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. أما أن يتعلق قلبك بالدنيا فاعلم أنك قد انحرفت، وبحاجة إلى تقويم اعوجاجك وإلى تقويم مسارك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جعل الذي يحب دنياه على آخرته تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا أفقر إليه، ويجعلنا أغنى خلقه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله